الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فمن حفظ الحديث تفضل. تفضل. تفضل. كنا قرأنا في الدرس الماضي جملة من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، مواصلة في ذلك، وقال المازري: ذكر بعض أصحابنا أن فيه دلالة على أن صاحب اليد أولى بالمدعى فيه. ماذا يقصد بصاحب اليد؟ خيرا. كيف قجافي؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن من هو الذي تحت يده الآن؟ تحت يد من؟ استمع. كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، خيرا، يعني أراد ابن عمه أن يجحده. على كل حال، المراد كما ذكرتم أنت بيدك أرجى شخص ينازعك إياها. لكن من الذي سيكون مدعيا؟ الذي ادعى الملك. الذي ادعى الملك بغض النظر عن مفهوم كلام المازري، فإذا كان الرجل الأرض تحت يده، جاء شخص ينازعه، فمن المدعي؟ المدعي المنازع، فلان هذا أرضي بيده وهي ملكي، فيقال بينتك، بينتك. وقد ينعكس الحال، قال: وفيه التنبيه على أن صورة الحكم في هذه الأشياء لأنه بدأ بالطالب، فقال: ليس لك إلا يمين الآخر، ولم يحكم بها للمدعي، للمدعى عليه إذا حلف، بل إنما جعل اليمين تصرف دعوى المدعي لا غير. ولذلك ينبغي للحاكم إذا حلف المدعى عليه ألا يحكم له بملك المدعى فيه ولا بحيازته، بل يقره على حكم يمينه. يعني كيف هذا؟ هو سيحلف ويأخذ المحلوف عليه ألا يحكم له بملك، يعني لا يقول أن هذه الأرض هي ملك لفلان ابن فلان، ولكن يقول هذه الأرض حكم بها لفلان ابن فلان بناء على يمينه. جيد. واستدل به على أنه لا يشترط في المتداعيين أن يكون بينهما اختلاط، أو يكون ممن يتهم بذلك ويليق به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المدعى عليه هنا بالحلف بعد أن سمع الدعوة، ولم يسأل عن حالهما، وتعقب بأنه ليس فيه التصريح بخلاف ما ذهب إليه من قال به من المالكية، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى حاله وعلى آله وسلم عالما من حاله ما أغناه عن السؤال فيه. وقد قال خصمه عنه إنه فاجر لا يبالي ولا يتورع عن شيء، ولم ينكر عليه ذلك. ولو كان بريئا مما قال لبادر للإنكار عليه، بل في بعض طرق الحديث ما يدل على أن الغصب المدعى به وقع في الجاهلية، ومثل ذلك تسمع الدعوة بيمينه ومثل ذلك تسمع الدعوة بيمينه فيه عندهم. وفي الحديث أيضا أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوة، وأن فجوره في دينه لا يوجب الحجر عليه ولا إبطال إقراره، ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى. وأن المدعى عليه إن أقر أن أصل المدعى لغيره لا يكلف لبيان وجه مصيره إليه ما لم يعلم إنكاره لذلك، يعني تسليم المطلوب له ما قال. عرفنا القضية الأولى أن فجوره في دينه لا يوجب الحجر عليه ولا إبطال إقراره، ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى. فائدة أخرى، وأن المدعى عليه إن أقر أن أصل المدعى لغيره لا يكلف لبيان وجه مصيره إليه ما لم يعلم إنكاره لذلك، يعني تسليم المطلوب له ما قال. هذه الفائدة ما أدري كيف استنبطها. قال: وفيه أن من جاء بالبينة قضي له بحقه من غير يمين، لأنه محال أن يسأله عن البينة دون ما يجب له الحكم به، ولو كانت البينة من تمام الحكم له لقال له بينتك ويمينك على صدقها، وتعقب بأنه لا يلزم من كونه لا يحلف مع بينته على صدقها فيما شهدت قبضه. فهذا وإن كان لم يذكر في الحديث ليس في الحديث ما ينفيه. الأمر كما ذكرنا لا يلزم اليمين ما دام عنده بينة، بل فيه ما يشعر بالاستغناء عن ذكر ذلك، لأن في بعض طرقه أن الخصم اعترف وسلم المدعى به للمدعي فأغنى ذلك عن طلبه يمينا. والغرض أن المدعي ذكر أنه لا بينة له، فلم تكن اليمين إلا في جانب المدعى عليه فقط. وقال القاضي: وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا البداءة بالسماع من الطالب ثم من المطلوب هل يقر أو ينكر، ثم طلب البينة من الطالب إن أنكر المطلوب، ثم توجيه اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب بينة. يعني هذه هي الخطوات، هذه هي الخطوات التي يسلكها. جلس الخصمان: أولا سماع كلام المدعي، ثانيا سماع كلام المدعى عليه إن أنكر، ثالثا البينة من المدعي، رابعا اليمين على من أنكر. وأن الطالب إذا ادعى أن المدعى به في يد المطلوب فاعترف استغنى عن إقامة البينة بأن يد المطلوب عليه. قال: وذهب بعض العلماء إلى أن كل ما يجري بين المتداعيين من تساب بخيانة وفجور هدر لهذا الحديث، يعني لقوله إذن يحلف، هذا طعن فيه بأنه فاجر. وفيه نظر، يعني ولم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نسبه إلى الغصب في الجاهلية وإلى الفجور وعدم التقى في الأيمان في حال اليهودية، فلا يطرد ذلك في حق كل أحد. هل في السياق أنه يهودي حال المطالبة؟ وفيه موعظة الحاكم المطلوب إذا أراد أن يحلف خوفا أن يحلف باطلا فيرجع إلى الحق بالموعظة، واستدل به القاضي أبو بكر بن طيب في رسائل في سؤال أحد المتناظرين صاحبه عن مذهبه فيقول لك: ألك دليل على ذلك؟ فإن قال نعم سأله عنه ولا يقول له ابتداء ما دليلك على ذلك. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للطالب: ألك بينة؟ ولم يقل له قرب بينتك. يعني هذا توسع، لو أن رجل ناظر شخصا فيسأله عن مذهبه: ما مذهبك؟ إلى آخره، سهل هذا. وفيه إشارة إلى أن لليمين مكانا يختص به، لقوله في بعض طرقه: فانطلق ليحلف، ليس صريحا، لأنه قد يكون المراد تهيأ، وقد عهد في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحلف عند منبره. وبذلك احتج الخطابي فقال كانت المحاكمة والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فانطلق المطلوب ليحلف، فلم يكن انطلاقه إلا إلى المنبر لأنه كان في المسجد، فلا بد أن يكون انطلاقه إلى موضع أخص منه. وفي أن الحالف يحلف قائما لقوله فلما قام ليحلف. وفي نظر لأن المراد بقوله قام ما تقدم من قوله انطلق ليحلف. واستدل به الشافعي أن من أسلم وبيده مال لغيره أنه يرجع إلى ملكه إذا أثبته، يعني يرجع إلى ملك مالكه. وعن المالكية اختصاصه بما إذا كان المال لكافر. هذا يحتاج إلى نظر. واستدل به الشافعي أن من أسلم وبيده مال لغيره أنه يرجع إلى مالكه إذا أثبته المسلم. لا بأس. وكيف وقع في يد هذا الآخر؟ أسلم وبيده مال لغيره، رجل أخذ من رجل أرضا يزارع فيها وكلاهما كافر، فأسلم صاحب الأرض وبقيت الأرض في يد الكافر، ثم أسلم الكافر، فإنه يعطي الأرض لشريكه الذي كان كافرا ثم أسلم. هذا بخلاف الإرث. لو أن رجلا له أولاد هو وهم كفار، أسلم بعضهم ثم مات والبقية كفار ويرثه الكفار دون المسلمون، ثم أسلموا، فإخوانهم الذين أسلموا قبلهم لا يشاركونهم، قد استحوذ عليها أولئك الذين كانوا حال موت المورث كفارا. عندما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة قالوا في أي دار تنزل؟ قال وهل ترك لنا عقيل من دار؟ يعني أن عقيل بن أبي طالب كان كافرا فأخذ الكل ثم أسلم. قال وعن المالكي اختصاصه بما إذا كان المال لكافر، وأما إذا كان لمسلم وأسلم عليه الذي هو بيده فإنه يقر بيده، والحديث حجة عليه، حجة أن الرجل يطالب بماله الذي كان في يده حال الكفر. وقال ابن المنير في الحاشية يستفاد منه أن الآية المذكورة في هذا الحديث نزلت في نقض العهد، وأن اليمين الغموس لا كفارة فيها، لأن نقض العهد لا كفارة فيها كذا قال. وغايته أنها دلالة اقتران. وقال النووي يدخل في قول من اقتطع حق امرئ المسلم من حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين وغيرهما مما ينتفع به، وكذا سائر الحقوق كنصيب الزوجة بالقسم. يعني مثلا حلف أن هذه الليلة لفلانة وليست لفلانة وهو كاذب، هذا اقتطع به حق امرئ مسلم، هذا حقها، الليلة ليلتها، فحلف أن هذه الليلة لزوجته الأخرى. وهذا يحصل في أعقاب السفر، يختلف مع زوجتيه أين كان في يوم سفره. وأما التقييد بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم حق الذمي، بل هو حرام أيضا، لكن لا يلزم أن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة. يعني رجل حلف على مال كافر فيقال، الحديث يقول من اقتطع مال من المسلم، نقول وكذلك مال الكافر. لماذا؟ لأنه اجترأ على اليمين الكاذبة. لكن هناك فرق، حق الله وحق المسلم، هذا حق الله وحق الكافر، والكافر دون المسلم مرتبته، المسلم له حرمة، فهو يعتبر آثما لكن يكون إثمه دون. وأما من ناحية الفجور في اليمين فهي سواء، سواء حلف على مال كافر أو مسلم. قال وهو تأويل حسن، لكن ليس في الحديث المذكور دلالة على تحريم حق الذمي، بل ثبت بدليل آخر. والحاصل أن المسلم والذمي لا يفترق الحكم في الأمر فيهما في اليمين الغموس والوعيد عليه وفي أخذ حقهما باطلا، وإنما يفترق قدر العقوبة بالنسبة إليهما. قال وفيه غلظ تحريم حقوق المسلمين، وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره في ذلك، وكأن مراده عدم الفرق في غلظ التحريم لا في مراتب الغلظة. وقد صرح ابن عبد السلام في القواعد بالفرق بين القليل والكثير، وكذا بين ما يترتب عليه كثير المفسدة وحقيرها. وقد ورد الوعيد في الحالف الكاذب في حق الغير مطلقا في حديث أبي ذر 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم الحديث، وفيه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أخرجه مسلم. وله شاهد عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ ورجل حلف على سلعته بعد العصر كاذبا. هذا حديث عظيم، لاحظ كم استخرج فيه من فوائد تهم القضاة والذين يحكمون بين الناس وينظرون في قضاياهم. نعم. يقول الصيام 3 أيام كفارة اليمين، واجب فيها المتابعة؟ الأولى أن تتابع، ففي قراءة عبد الله بن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، فلا يدرى هل هي مذكورة على سبيل التفسير أم أنها كانت هكذا ونسخت. فالمهم أن الأفضل التتابع، وإذا لم تتابع فلا بأس. يقول رجل مات وهو لا يصلي وله 5 أبناء أحدهم يصلي والباقون لا يصلون، فمن يرف؟ العلماء أعرضوا عن هذه القضية، قضية الإرث وقضية دفن قاطع الصلاة في مقابر المسلمين، ولعلهم نظروا في ذلك إلى الخلاف الحاصل من العلماء من لا يكفره. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.